ويقال كما قال تعالى في سورة الصوم عن كلمة من الندى بمعنى الحديث الذي الإنسان. فهو صحيح من الذي وصله أن المرجع من قبله هو الذي ولم يكن الشريعة الجديدة ومن جعلها الجديد هو الرسول. فهو كل رسول النبي وليس كل نبي رسول ونبيه المجتبى أيضا الصباح والأخيرا ورسوله صلى الله عليه وسلم ونبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس إلى العرب إلى الحجم وإلى الإنس وإلى الجن ورسوله المصطفى أي خبر الله عز وجل فرضا من الله عز وجل وأنه وإنه خاتم الأنبياء أيضا يجب على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده والخاتم والختام والآخر الذي ليس بعده رسول أو نبي رسول ولكن رسول الله وخاتم وفي الحديث المشهور رضي الله خمسا لم يعطهن احد قبلي ومنا رفضت جوامع الكلم ونصوص الروح وسيره الشهر ورفض الشفاعه والثلاثه وحليت هي المنام وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه وقتنا فمن دعا النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شعار كاذب فإنه مكذب بالكتاب والسنة مثل مسيلمة الأحزاب الأسود العزي وغيره غلام القاديان والنزاع إمام القاديانين أدعى النبوة فهذا القرار كذب وقالوا ما ضل صاحبه وما يعني ما هلك أو الحق عنده وأخذ عنه. والهدى وبالنور والضياء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو بحوث كما قلنا أنه إلى أهل وجهه إلى عامة الجن. ودوما بعض الأشخاص يفرج الجن حتى لا يفرج العبادة بعض الناس حتى الجن وما خلقت الإنس والجن يعلمون. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن خلق الجن إلا ليعبدون. والله رب العبادة هو الخلق. الجن ليس لهم عبادة حتى الجن مأمورين في العبادة عباد الله عز وجل. والهدى على وصف الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم انه صار فيه حق والحق ضد الباطل وهدى والهدى ضد الضلال. قال من وبالنور والضياء. النور الذي يصاب به كذلك الضياء الذي يصاب به. الضياء أكبر من النور في نور وفيه ضياء. وذكر عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ايش الفرق بين الضياء والنور؟ ليش قال الشمس ضياء والقمر نور؟ نعم. ضياء نور مع الحرارة. نعم. نور بدون حرارة. وذلك الشمس ضياء بحرارة. النور الذي فيه حرارة يقال له ضياء. إذا كان ما في حرارة يقال له نور. لكن الشمس فيها ضياء ما أحد يستطيع أن ينظر إليها أو يحاول. هذا الفرق بين النور والضياء. ضياء فيه حرارة والقمر فيه نور بلا حرارة. الحرارة تكون حرارة شر لتعليم الناس ومواليهم الآن فاعل في حرارة قبل المؤمنين استقامة الحدود. من يقصر الرصيف ويعني يرتكب الجرائم إذا رد ورقص في حرارة قوة جدا على هؤلاء المجرمين هذا في حرارة. فالشرع في حرارة في نور بلا حرارة. وإن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ بلا كيفية بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنهم كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. نعم. هذه مسألة من أهم المسائل في العقيدة وهي مسألة عظيمة مسألة الكلام. قلنا في درس السابق أن هناك ثلاثة أمور من علامات السلف الصالح العقيدة. اعتقاد السلف الصالح: الكلام والرؤية والعلوم. هذه المسائل حصل فيها كلام كبير وتنازع فيها الناس من المشارك العبيد والعظيم في مسألة الكلام. مسألة الكلام هي مسألة عظيمة نزلت فيها قدم العديد من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، أو أئمة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث في مسألة الكلام. وذكر الطحاوي أو شرح الطحاوي في مسألة الكلام أكثر من ما يذكر الطحاوي على الأقوال. يهمنا أن بعض الأقوال قد نرى أن القرآن اللغة مشتق من القرآن، القرآن اللغة مشتق من القرآن، والقرآن اللغة هي الجمع، الجمع الحروف مع بعضها البعض. ولذلك يقال الإنسان قال والإنسان غير قال، الصفا هو الذي يستطيع أن يجمع الحروف مع بعضها، الآن يقرأ أن يكون، وأن القرآن جمع الحروف وصارت كلمة، ثم جمع الكلمة وصارت جملة، فالإنسان يجمع الحروف وصارت لما يكتب ما يجمعها حتى لو كانت الحروف لكن ما تستطيع تجمعها ما أثبت بقال. ولكن الطفل هو الانتظار هو الجاهل شوف عندك أنت الجماعة كل هذه الأحاديث راع وهذا راع هذه راع وهذه همسة اجمعها مع بعض قال يتكلم الله عز وجل تحت مشيئته كيف يشاء كيف يشاء ولا شاء بلا كيفية لا نعلم فقد نحن بلا كيفية قبلها لا نعلم كيف كتب الله عز وجل في كلامه كيف كتب الله قلنا ان الله كتب الحكم والصحابه الكبار كان فما لم يعتقد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب الله عز وجل تدمر كل شيء، كل شيء، هل دمرت الريح كل شيء؟ راحت الأرض وكل جبال ما، إنما دمرت الريح كل شيء يقبل التدمير. مثل ما نقول الله مدينة مدمرة، هل تدمرت كل شيء؟ لكن قابل اللي هو إيش؟ يقول والله يعني جز الزلزال دمر، لكن هل دمر كل شيء؟ ما دمر كل شيء، دمر أشياء التي قابلة للتدمير. وإذا تشوف بعض البيوت ما تهدمت، ما جاء الزلزال. فكل ليس كل يعني كل شيء معنا يعني في كل الآيات أو أن أن أن أن يعني كل تدل على جميع، ما في استثناء، لا، في بعض الآيات تستثنى، تستثنى من كل بعض الأشياء. ثم أنكم يا المعتزلة تقولون أن أفعال البشر مخلوقة، ها، ما خلقها الله عز وجل، خلقها البشر. هم يقولون قدريهم طبعا، نبات القدر، ما في أشياء الكافر لما يكفر يسوي يفعل، هذا ما قدره الله عز وجل وما خلقه الله عز وجل. فأنتم أخرجتم أفعال العباد من كل، شوفوا كيف يعني هم أوقعوا أنفسهم في متاهة أخرى. تعالوا أنتم أفعال البشر يعني أنتم استثنيتوها، وكيف ما دخلتوها في الله خالقكم بشيء. ولذلك المذاهب يا أحباب الكرام، مذاهب السلف في العقيدة مذاهب منضبطة، ما فيها شوف بعض الشبهات التي يعني قد تسمع شبهة ولا شبهتين في مقاطع ولا كذا، هذه شبهة مردود عليها، بس ابحث أنت ما بيرد ما شاء الله من القرآن ومن السنة ومن الفهم الصحيح، لأن المذهب مذهب منضبط، ما عنده يعني الحمد لله خلل أو ثغرات، كلها مسدودة والله الحمد. طيب أيضا من أدلة، بس أعطيكم بعض الأدلة للمعتزلة، استدلوا قالوا إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه خلقنا، يقولون المعتزلة خلقناه، إنا جعلناه قرآنا، إنا خلقناه قرآنا عربيا. حتى هذا نرد عليهم نقول هذا جهل باللغة العربية، فإن جعل تتعدى إلى مفعول به واحد، ومرات تتعدى به إلى مفعولين، إذا تعدت إلى مفعول به واحد تكون جعل بمعنى فخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلقنا من الماء كل شيء حي. لكن إذا تعدت جعل إلى مفعولين لا، لا تكون جعل بمعنى خلق. وذكر الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا إن خلقوا أو خلق، الذين جعلوا القرآن عظيم، إن يقولون جعل بمعنى خلق يعني جعلوا يعني خلقوا، غير صحيح. إن جعلناه قرآن عربي إن أنزلناه قرآن عربي، هذا المعنى، وليس معنى جعلنا بمعنى خلقناه. هذه أبرز يعني أدلة المعتزلة، ورددنا عليها ردا صحيحا على هذه يعني المسألة الذي هي المعتزلة، أن وجه استدلالهم بهذه الآيات خاطئ. كذلك شبهتهم العقلية في أن هذا يعني يستلزم التجسيم ويستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق أيضا خاطئ، هذا في عقولكم، ما في تشبيه ولا في تجسيم، ما في كل تشبيه. لما نقول أن صفة الله عز وجل كصفة البشر، كلام الله يتكلم بآلة والعياذ بالله مثل البشر، هذا ما نقول به، ما نقول به. قال كيف تتكلم؟ أنت تتكلم بعبارة عن حروف، تخرج هذه الحروف من مخارج من الحلق، كل حرف له مخرج مثل ما تسمعون في التجويد الخاء والعين والحاء، هذا بشر. لو لم يكن الإنسان حلق ما يمكن يتكلم. هذه الأشياء منفية عن الله عز وجل، ولم يقل بها أحد إلا المجسمة المشبهة هذيلي واندثروا، لكن لم يقل بها أحد من السلف إن الله يتكلم ككلامنا ويسمع كسمعين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب الأشاعرة الكلام النفسي، شو الكلام النفسي؟ قالوا إن الكلام في كلام حقيقي وفي كلام نفسي، الكلام الحقيقي للبشر والكلام النفسي لله عز وجل. طبعا لماذا؟ نفس الشبهة أنه يستلزم التجسيم وأن احنا كذا وردنا عليه أيضا، لكنهم استدلوا ببيت من الشعر للشاعرة في أن الكلام هو الكلام النفسي، هذا الأصل في الكلام أن الكلام هو الكلام النفسي، استدلوا ببيت للأخضر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد في القلب، وإنما جعل اللسان دليل على ما في القلب، لكن الأصل الكلام في القلب، وهذا هو الكلام. إذا قالوا الكلام النفسي والكلام ما في القلب وهذا هو الأصل، هذا كلام أو دليل الأشاعرة، استدلوا ببيت من الشعر منسوب للأخفل التغلبي، الأخفل شاعر من شعراء بني أمية، وهو مسلم ولا نصراني؟ نصراني. استدلوا بشاعر، كلام شاعر نصراني، يعني كيف وذات شرح لقد كيف يستدل ببيت شعر لرجل نصراني في مسألة من مسائل عقيدة المسلمين، مسألة الكلام؟ كيف ذكر يعني ردود؟ قال لو استدل مستدل من بحديث في الصحيحين لقلتم خبر آحاد، لو واحد جاب لكم دليل قلت له خبر أحد ما نقبل به، يا الأشاعرة ما نقبل به. فكيف بقول شاعر نصراني؟ ولا وحتى في ديوانه لما رجعنا إلى الديوان ليس قال إن الكلام في الديوانة، إن البيان صحيح، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان الفؤاد دليلا، يعني تفسير الإنسان وشعوره وما يقصده في نفسه. ولذلك لما أنا أتكلم معك قلت لك أنا كلامك مش مفهوم، فتقول لي أنا أقصد كذا، تتكلم مرة ثانية أنا أقصد كذا، يعني طلع ما في قلبك. وإذا شفت واحد زعلان ولا كذا تقول له طلع اللي في قلبك، طلع طلع تكلم فضفض، لأن في شيء في نفسه ما أخرجه. فالبيان في الفؤاد صح، لكن الكلام يعني كيف يكون الكلام في النفس؟ ما يمكن. لو كان الكلام في النفس لكان الأخرس متكلم، الأخرس اللي ما يعرف يتكلم هل تقول عنها متكلم؟ هو في نفسه يعرفه، حين الأخرس في أشياء في نفس كثيرة يعبر عنها بالإشارة، تكلم لك بالإشارة ورحت وجيت وتكلم، لغة الإشارة لغة، لكن هل هو هل نقول عنه متكلم؟ لو كان الكلام نفسي كنا متكلم، لو كان الكلام هو الكلام في النفس لكان الأخرس متكلما، ولا لا لا حتى في صلاتنا كثير من صلاتنا طلعت ليه؟ نتكلم نفكر بأنفسنا، إحنا الحين نصلي صلاة العشاء الله أكبر طلعت تح السيارة ما أدري إيش، خلاص طلعت صلاتي، ما تطول الصلاة، متى تطول الصلاة؟ إذا تكلم. إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل، تروح تشرب ماء في الصلاة هذا خلاص مبطل الصلاة. لكن التفكير هل هو مبطل؟ حديث النفس مبطل؟ فهذا مو كلام واضح يا أحباب الكرام. فاعتقاد السلف في مسألة الكلام أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع بحرف وصوت، وأن صفة الكلام هي قديمة النوع حادثة الآحاد، وذلك يتكلم الله عز وجل يوم القيامة مع أهل الجنة في الأحاديث، صح ولا لا؟ سيحدث، سيتكلم الله عز وجل مع كل إنسان ومع المؤمن يعني من أفضل نعيم الجنة هو الكلام مع الله عز وجل. وأحدهم يعني من حدث القصة وظاهر أني قلت لكم إياها أنه من أحد من ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل، يعني جاء بإنسان يثبت الصفة أمام أحد الولاء أو أحد القضاة، فأراد أن يخرجه هذا الذي ينفي صفة الكلام، أراد أن يخرج من يثبت صفة الله عز وجل الكلام، فقال له لو يوم القيامة تخيل أنت في يوم القيامة والله عز وجل يقول لك لماذا وصفتني بصفة الكلام يا عبدي، ماذا تقول يا من تثبت الصفة؟ قال أقول له ها أنت يا رب تتكلم، ها أنت يا رب تتكلم، شوف الرد عقلي وهذا رد عقلي. فهذه من ضرورات العقل أننا نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم. آية فقط آية قرآنية، وهناك آية أخرى الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، في الآية هذه أتى الله عز وجل بالفعل كلم، ثم أكده بالمصدر تكليم. شوف يعني في الآية شيئين، فعل ومصدر، كلام كلم تكليم، يدل عليه على أن الكلام حقيقي وأن موسى سمع الكلام من الله عز وجل سماعا حقيقيا، وأن المتكلم هو الله عز وجل. كيف تتكلم الشجرة؟ الشجرة تقول لو قلنا الشجرة تكلمت، يعني هي التي تقول يا موسى إني أنا الله، من الذي قال أني أنا الله؟ الله هو الله. هذا يا أحباب الكرام عوام المسلمين لما يسمعون ويقرؤون هذه الآية يعرفون أن المتكلم هو الله. هل سمع؟ تأتي واحد عامي يعني مدرس والله في التوحيد أو قرأ أو في التوحيد، تقول أقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، واحد عندك في القرية عرف كيف كبير في السن، إيش معنى كلمه؟ يعني كلم الله موسى تكليما، واضح ما يحتاج أفهمك يقول لي يقول لك الكلام. يعني طيب أسألك سؤال، يعني هل كلام الله مسموع؟ يقول لك نعم، كل من يتكلم اللغة العربية يفهم اللغة العربية سيعتقد هذا الاعتقاد. طيب لو قلت له لا الكلام مش كلام حقيقي، كلام نفسي، ايش تقول؟ كلام نفسي؟ ما هذا الكلام؟ ما يمكن عقلا لا يفهم. وذلك بطل بهذا الكلام اللي في القرن الثالث الهجري أو آخر الثاني الهجري، ما كان في الصحابة ولا التابعين، يعني قرآن الصحابة والتابعين، احنا أنتم يا من تقول بالكلام أفهم من الصحابة والتابعين، هذه شبهات. لكن الرد عليها واضح، الرد عليها واضح. غاية كل شبه الذين يستدلون أو يتمسكون بها أو يؤولون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كلها عندهم بس تجسيم وتشبيه الخالق والمخلوق. تشبيه الخالق والمخلوق لا يقول به أحد، هذا في أذهانكم. لو والله آمنت بهذه اعتقدت هذه الصفة معناها تشبيه، لا ليس تشبيه. ثم أن من الذي اخترع هذه الصفات؟ هل اخترعها إنسان أو الله عز وجل هو منزل هذه الصفات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حد من العلماء، لا من السلف ولا غيرهم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، ما حد اخترع، ما في اختراع للصفات، صفات توقيفية. ولذلك لو تقدر تزيد صفات ما نقدر الصفات إلا لما تكون ثابتة في الكتاب والسنة، فهي استبداد. أنت عندك إشكال مع الآيات القرآنية، لكن ما لا تقول تحط إشكالك معي، إشكالك موش معي أنت، إشكالك مما أستدل به أنا، لأن أنا ما اخترع صفات، الصفات وردت في الكتاب والسنة، كل الصفات اللي نتكلم عنها والرؤية وكلها ثمرت في الكتاب والسنة، ما حد يخترعها. نعم. وأن القرآن كلام الله منه بدأ، أي من الله عز وجل، هذا التأكيد على أنه ليس مخلوقا كما يقول المعتزلة ولا كلام نفسي، وإنما منه بدأ أي كلاما حقيقيا بلا كيفية، قولا واحدا لا نعلم الكيفية التي تكلمها بها الله عز وجل كسائر الصفات. الكيفية مجهولة لا نعلمها. إذا كنا نجهل كيف تتكلم الأيدي والأرجل في يوم القيامة وتشهد وهم أرجل وأيدي، فما بالك بصفات الله عز وجل؟ لأن العقل ما يمكن يتصور أن الأيدي والأرجل، عقلنا في الواقع يعني أن تتكلم اليد والرجل، ما يمكن. من كيف؟ ما ندري، لا نعلم الكيفية، التفاصيل ما نعلمها، نؤمن بلا كيفية. وأنزله على رسوله وحيا، كما قلنا أن كلام الله هو المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. من هو الموكل بالوحي من الملائكة؟ جبريل عليه السلام. الملائكة كل ملك من الملائكة موكل بوظيفة، جبريل، القطر، إسرافيل أو ميكائيل عفوا، والخازن الجنة، خازن الجنة، هذا خازن الجنة وظيفته، خازن الرضوان، خازن النار، نعم، ملك الموت، يعني وظيفته يقبض الأرواح. كل ملك من الملائكة له وظيفته الخاصة. النفخ في الصور إسرافيل، هذا يعني، وغيرهم من الملائكة، كل مجموعة أو شخص أو ملك من الملائكة له وظيفته من الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله عز وجل، هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من الله مباشرة؟ لا، وإنما بواسطة جبريل، وأنزله منجما، القرآن نزل منجما يعني مفرقا على مدى 23 سنة إلى، يعني من قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث إلى أن قبيل وفاته، القرآن الكريم نزل في هذه الفترة، نزل منجما مفرقا. وهذا هو الفرق بينه وبين الكتب السماوية الأخرى، كتب السماوية التوراة والإنجيل أنزلت دفعة واحدة، أما القرآن نزل منجما مفرقا على حسب الوقائع والحوادث. فعندنا القرآن المكي وعندنا القرآن المدني. القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، وإن نزل بغير مكة، وما نزل بعد الهجرة وإن نزل في غير المدينة هذا يعتبر مدني. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا صدق أي صدقوا أن القرآن كلام الله عز وجل الحقيقي بألفاظه ومعانيه من الله عز وجل. وهذا رد أيضا على أن المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن الذين يقولون أن الله أن القرآن ليس كلام الله حقيقي وإنما هو مخلوق من المخلوقات وهذا تكذيب للآيات القرآنية وهذا نفي هذا يترتب على قول بخلق القرآن وهذا نفي لصفة من صفات الله عز وجل. وأن موسى لم يسمع من الله عز وجل كلام لأن الكلام مخلوق وليس من صفات الله عز وجل الكلام هذا كلام المعتزلة. كل هذا يترتب على يعني قولهم بخلق القرآن نعم ليس بمخلوق ككلام البشرية. وذلك كلام البشرية أو البرية هو مخلوق كلامنا مخلوق وكلام الله عز وجل غير مخلوق غير مخلوق. فمن سمعه أي سمع القرآن الكريم فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لماذا كفر؟ لأنه كذب القرآن الكريم. وهذه في سورة المدثر في الوليد ابن المغيرة فالله عز وجل ذمه وعابه وتوعد هذا الذي قال إن هذا إلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر. القرآن يذكر في سورة المدثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. هذا كلام مين؟ كلام الوليد من المغيرة الذي قال بأن القرآن الكريم كلام بشر. ماذا قال الله عز وجل فيه؟ قال سأصليه سقر. سأصليه سقر وسقر من أبواب النار أو اسم من أسباب أسماء النار أو اسم من أسماء أبواب النار باب من أبواب النار يقال له سقر. من أسمائها أيضا لها أسماء أخرى لظى جهنم الحطمة السعير كل هذه الهاوية جحيم كل هذه أسماء النار. سأصليه سقر يعني أصليه النار. نعم أكمل بس عشان أكمل. قدمه الله أكمل. وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه ووعده بسقر عذابه حيث قال الله تعالى سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. نعم هذا كلام الصواب. أكمل بعد. صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين ومن وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر. وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تبارك وتعالى جل ذكره بصفاته ليس كالبشر. نعم هذا تأكيد الكلام السابق أن صفات الله عز وجل ليست كصفات. والذي يقول أن صفات الله كصفات البشر هذا كفر. كلامه ككلامنا سمعه كسمعنا هذا كلام كفر والعياذ بالله لأنه مكذب القرآن الكريم. وعسى قال فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا يعني شبيه لا تجعل الله إذا جعلت لها أنت مكذب القرآن الكريم. وعسى يقول في أي قرآن هل تسمع له سميا فهذا يعتبر كفر والعياذ بالله. فمن وصف الله عز وجل بمعنى معاني البشر فقد كفر. قال ثم فمن أبصر هذا اعتبر أي من أبصر هذا وتبين له وقرأ النصوص الشرعية تبين له أن الله عز وجل لا يماثله أحد من مخلوقاته، وأنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، اعتبر أي اتضح له الحقيقة وأن الله لا يشبه أحد، وحينئذ ينزجر عن قول الكفار وعن مثل قول الكفار ينزجر، فإن الكفار مثل اليهود يشبهون الخالق بالمخلوق، وقالت اليهود يد الله مغلولة، مثل يد البشر مغلولة، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا فقير، هذا تشبيه الله عز وجل بالبشر، نعم، والفقر من صفات البشر، انزجر أي انزجر عن أن يقول قولا يشابه الكفار، وعلم أنه أيضا الله عز وجل بصفاته ليس كالبشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقف عند هذا الكلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسؤال تفضل. أيوة. منه بدأ بلا كيفية، منه بدأ بلا كيفية، يعني كيف بدأ من الله عز وجل، كيف تكلم الله عز وجل، كل هذا يدخل في بلا كيفية، واضح؟ هذا الإطلاق. نعم. بلا كيفية نعلم. أي نعم. بلا كيفية نعلمها. بلا كيفية نعلم، وله كيفية الله أعلم بها، لكن نحن لا نعلم بها. لا شك أن تفاصيل الأمور عند الله عز وجل، ولذلك في بعض الأمور ستتضح لنا في يوم القيامة، ومنها رؤية الله عز وجل غير ممكنة في الدنيا لكن في الآخرة ممكنة، في أشياء سنعلمها بتعليم الله عز وجل لنا يوم القيامة. نعم تفضل تفضل، بس عندي سؤال أجلك. نعم. الأشاعرة فيما وافقوا فيه أهل السنة قالها، وذا كلام حتى كلام الشيخ بن باز له يعني قاعدة في هذا الأمر، قال الأشاعرة فيما وافقوا فيه أهل السنة فهم منهم، وما خلفوه في هذه المسائل فهم ليسوا منهم، ليسوا على المعتقد الصحيح، هذا هو الضابط، ولذلك لا يجوز تكفير الأشاعرة والما تريد، لأنهم عندهم شبهات، عندهم تأويل، يعني فلذلك هم أخطأوا، نعم أخطأوا في هذه المسائل، نقول هذه المسائل أخطأوا فيها، نعم، أما في باقي المسائل الذي وافقوا أهل السنة يعتبرون من أهل السنة، نعم نعم. فرعا عن بعضها أو كلها مستقلة؟ لا طبعا، المعتزلة لهم يعني معتقدات يخالفون فيها الأشاعرة، يعني وذلك يعني هم ينفون الصفات كلها، الأشاعرة يثبتون بعض الصفات ينفون بعض الصفات، ويعني ولهم يعني نقول قواعد تختلف عن قواعد المعتزلة، هم فرقة وهم فرقة وهم فرقة، لا قد يكون بينهم توافق في بعض الأمور لكن يعني لا يعدون من المعتزلة، نعم.